يعني تريد أن تثني على ابن القيم رحمه الله بأن الله فتح عليه هذا الفتح. لا شك لا شك أن الإنسان كلما كان أشد إيمانا بالله وعلما به فإن الله يفتح عليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.